السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوان الإسفرايني رحمه الله تعالى، ونحن في المجلد 11 في كتاب النكاح وما يشاكله، الصفحة رقم 248 والحديث رقم 4523. قال رحمه الله: باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة بتحريم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلا مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض أجلهن. حدثنا أبو بكر الصغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وأنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك بن جعشم أو مالك بن سراقة، فقال: يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم، وذكر حديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبينا إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا. فخرجت أنا وابن عم لي، معي برد ومعه برد أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي، وصار شأنها إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها 10، فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد الملك قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن الربيع بن سبرة حدثه عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال: استمتعوا بهذه النساء. قال: فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردي، فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي وإذا أنا أشب منه، قالت: برد كبرد. قال فتزوجتها فاستمتعت منها على ذلك البرد أياما، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والركن، فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. قال ابن جريج: يومئذ اشهد أني قد رجعت عنها بعد 18 حديثا أروي فيها لا بأس بها. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن دادوية الصنعاني أبو إبراهيم قال: قرأت على أبي عن رباح عن معمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز نحوه، وقال: فيه من عنده من هذه النسوة على جهة النكاح فليفارقهن. لم نكتبه لمعمر عن ابن جريج عنه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حاول، وحدثنا ابن الجنيد قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حاول، واخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا انس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز باسنادهم بحديثهم فيه. حدثنا شعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبره عن ابيه قال: قدمنا مكه فابصرتني امراه انا وابني عمي وعليه برد مثل بردي، فعرضت عليها النكاح فنظرت الي واليه وأنا أشب منه وهو أسن مني وبرده أمثل من بردي، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها فدخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن وزمزم وهو يقول: إنا كنا أحللنا هذه المتعة، فمن كان عنده من هذه النسوان شيء فليخلي سبيلهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. إذن المتعة أحلت ثم حرمت إلى يوم القيامة إلى الأبد. حدثنا هلال ابن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا معقب بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة قال قدمت حاجا فخرجت أمشي أنا وصاحب لي وعلي سحق وعلى صاحب برد أجود من بردي وأنا أشب منه فلقينا امرأة فأعجبني حسنها أو جمالها فقلنا لها هل لك أن تزوجي أحدنا بأحد هذين البردين قالت والله ما أبالي قال فأينا قالت برد كبرد أنت أعجب إلي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم في تلك العشية أو من الغد فأسند ظهره إلى الكعبة ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر ثم قال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة من كان أعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة الرملي قال حدثنا الحسين قال حدثنا حسين بن أبي السري قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. حدثنا المعمري قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين عن معقل بن عبيد الله عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة فذكر مثله. حدثني أبو فروة قال حدثني أبي قال حدثنا معقل عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز عن ابن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وأثم منه. باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر. حدثنا محمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا له ألا نستخصي يا رسول الله فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح إلى أجل بالثوب ثم قرأ هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخسي فنهانا عن ذلك ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا الصغاني قال أخبرنا المعلب منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بإسناده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فشبب علينا العزوبة فقلنا يا رسول الله لو أذنت لنا فاختصينا قال فرخص في أن يتزوج الرجل منا المرأة بالثوب إلى أجل ففعلنا ثم ترك ذلك. حدثنا الدبري قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أبو الزبير فسمعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق والأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حريث. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير بإسناده مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متعة الحج ومتعة النساء فنهانا عمر فلم نفعله بعد. حدثنا الصغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بمثله حاون حدثنا أبو المثنى قال حدثني أبي عن شعبة بإسناده تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المتعتين جميعا فلما قام عمر نهانا عنهما فلم نعد. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن الحسن محمد عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أذن لكم في المتعة أو قال فقد أذن لكم في المتعة فتمتعوا. رواه غندر عن شعبة أيضا إن الله قد أذن لكم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الجريج قال حدثني عمرو دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلم يقوى رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في غزاة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا. حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قدم جابر فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى كان آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث وذكر الحديث فنهانا عمر فلم نعد. فالمتعة حرمت إلى الأبد إلى يوم القيامة وليس لأحد متمسك فيما سبق من الأحاديث، هذه كلها كانت رخصة رخص النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت بقول بنص النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لم يبقى لأحد متمسك في أي حديث ولا في أي أثر. باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها. باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها. حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني قبيصة ابن ذؤيب قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الزهري فنرى خالة أبيها وعمة أبيها وخالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب غيل عن مقبل عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. باب بيان إبطال نكاح رجل المرأة وعنده ابنة أخيها وبنت أختها. روى القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري المدني من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. روى ابن أبي مريم فقال حدثني الأمامي عن ابن شهاب حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب عن عبد الرحمن ابن عبد العزيز هو الأمامي عن ابن شهاب بإسناده مثله. باب حظر الجمع بين أربع نسوة بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب. حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر حاون حدثنا أبو مية قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه شبابه عن ورقاء عن عمرو بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاول وحدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عباس بن الدوري والدقيقي ويزيد بن سنان قالوا حدثنا هارون إسماعيل قال أخبرنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وتنكح المرأة على خالتها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بإسناده مثله. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها كذا قال. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وحدثنا الصغاني عن أبي قلابة بمثله. حدثنا الصغاني حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام بن حسان وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. هل هناك سبب لتحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أو أيضا أكبر من ذلك بين المرأة وأختها؟ إن هذا كله محرم، هل هناك سبب ظاهر؟ الغيرة بين جميع النساء تصير غيرة، لو تزوج عليها امرأة أخرى من أبعد خلق الله حتى لا تنقطع صلة الرحم فيما بينهم، لا تكون هناك عداوة بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وخالتها، لأن معروف أن الضرائر يكون بينهن، نعم يكون بينهن شيء من الغيرة تكبر أو تصغر، لكن هذا حاصل بين النساء. فإذا كان بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها سوف يكون هناك القطيعة. بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده. حدثنا الصغاني والصاغ بن مكة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حاول حدثنا أبو بكر الحميري قال حدثنا مكي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، يعني في البيع، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، أختها يعني أختها في الإسلام، لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني حاون حدثنا أبو إسماعيل التلمذي قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا علي مسر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها زاد أحدهما وأن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله رازقها. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا علي بن سهل علي بن مسهر قال نعم قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بتمامه. باب حظر المسلم أن يخطب على خطبة المسلم حتى يترك أو يأذن له الخاطب وحظر الخطبة للمحرم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حجاج بن الحجاج قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا شعبة عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا لامش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه قدم لا يستام. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال وأخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا البرتي قال حدثنا القعنبي حاون حدثني محمد بن شادان قال حدثنا معلى قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بإسناده مثله. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار بن رجا وأبو داود قالوا حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه وربما قال حتى يأذن له. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح قال أخبرنا جريج قال حدثني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وكذا رواه صخر بن جويري عن نافع حتى يترك الخاطب أو يأذن له. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو صالح حدثني قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قال أبو عوانة أبو صالح فيه لين ولكن رواه ابن وهب عن الليث. هذه والنواف. طيب هذه قيدها نواف عندك. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب المسألة اللي قبل هذه وهي لا يجوز للمسلم أن يخطب وهو يعلم أن أخاه المسلم خطب، يعني رجل تقدم ليخطب امرأة فعلم أو بلغه أن فلان من الناس خطبها لا يجوز أن يخطب على خطبته حتى الرجل هذا إما أن يترك الخطبة أو أن يرد يردونه ثم بعد ذلك يتقدمه. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام إلا بإذنه، هذا يحصل متى؟ هذا يحصل أن بعض الناس يوكل شخصا ليخطب له، يرسل فلان من الناس أن يخطب، فيأتي هذا الرجل إلى هؤلاء الناس أو هذه المرأة ويتقدم ويخطب فيرفضون، يقولون إذا أنت الخاطب نوافق عليك، أما الشخص اللي وكلك لا نريده. في هذه الحالة يستأذنه، إن أذن له طيب، أما أن بعض الناس يتقدم ولو علم أن فلان خاطب يغير نيته ثم يخطب لنفسه ينبغي التنبه لذلك، هذه تحصل كثيرا. المسألة الثانية خطبة المحرم، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه ثلاث، لا يتزوج ولا المرأة أيضا لا تتزوج، لا ينكح ولا يخطب، والخطبة كذلك. حدثنا ابن مهلة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نبيه بن وهب عن أبان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتزوج المحرم ولا يخطب على غيره. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم ولا ينكح، آخر الجزء التاسع عشر. طيب هل يكون وليا؟ رواية لا ينكح معناها أنه أيضا لا يكون وليا في النكاح ما دام أنه محرم. باب ذكر الأخبار الدالة، باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب. أخبرني يونس قال حدثنا وهب أن مالكا أخبره حاون حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا مالك حاون وحدثنا محمد الحيوي أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك حاون وحدثنا أبو داود السجستاني حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك المرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حلت ذكرت ذلك له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك هنا ليست سبة وصف ليس سبا وإنما وصفا أن فقير ليس عنده مال. وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحت فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد عبد الله بن محمد بن أبي عمرو مولى بني هاشم حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال حدثني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا فخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقللتها وأعطاها شيء من الشعير. فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعمت أنه شيء تطول به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وقال انتقل إلى أم مكتوم. نعم رواية سابقة أم شريك ثم بعد ذلك إلى ابن أم مكتوم. فاعتدي ثم قال لا إن أم مكتوم امرأة يكثر عوادها ولكن انتقل إلى عبد الله ابن أم مكتوم فإنه أعمى. فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها. ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما يعني تستشيره. فقال أما أبو جهم فلا يضع قسقاسته العصا وأما معاوية فرجل أخلق من المال. نعم وجاء في الرواية الأخرى لا تأتي أما أبو جهم فضراب للنساء في الرواية يضع عصا عن عاتق يعني إنه يضرب وأما معاوية فرجل أخلق من المال أي خلو من المال. قال فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك واللفظ لأبي حميد. حدثنا أبو عمر حدثنا مخلد حاون حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب عن ابن جريج بإسناده مثله رواه ابن أبي حبيب عن يزيد بن قصيد عن أبي سلمة أنه سأل فاطمة فذكر نحوه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي بكر ابن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف المال وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه شدة على النساء ولكن عليك بأسامة ابن زيد. باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عند التزويج وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح. حدثنا عثمان بن خرزاد وعباس الدوري قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات من القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اللي في آل عمران والنساء والأحزاب. إلى آخر السورة. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن قاسم قال عن الأعمش عن أبي إسحاق بإسناده مثله. باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته وإن بلغ بمهر امرأته 4 أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه. حدثنا حمدان بن علي الوراق الصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة، قال أنظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟ قال نعم. قال نعم قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. قال على 4 أواق لئن كنتم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال ما عندنا شيء اليوم نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث إلى بني عبس وبعث الفتى معهم. زاد حمدان علي قال فأتاه فقال يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث، فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كالمعتمد عليه للقيام فأتاها فضربها برجل. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد رأيتها وإنها تسبق القائد. يقول هنا الأوقية قديما عبارة عن 40 درهما، والأوقية تعادل 119 غراما من الفضة. نعم. ويقول تزوج على 4 أواق مع ذلك كانت تعتبر كثيرة. لئن كنتم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال 119 غراما هذه الأوقية الواحدة. 4 كم تصير؟ قريب من 476 تقريبا، قريب من 476. حدثنا الصغاني قال حدثنا معلم منصور قال حدثنا عبد العزيز محمد أن يزيد بن الهاد حدث عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت وتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب عن ابن الهاد بإسناده مثله. هكذا كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا النفيري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد بإسناده سألت عائشة فذكر مثله. نعم. والناس ما غالوا في صداقات النساء هذه وصداق النساء والمهر ما غالوا فيه إلا في الأزمنة المتأخرة وخلاف السنة، وإلا كان فيما سبق دون ذلك بكثير، كان دون ذلك بكثير. يعني قديما يعني بعض كبار السن يذكرون كان المهر عندهم الزواج قريب 150 ريال تقريبا، يعني ما يعادل بالدولار نحو 40 دولار فقط. نقول هذا لأن بعض الأخوة ما يعرفون قيمة الريال، يعني شيء بسيط جدا ما يذكر، لكن الناس هم الذي جعلوا على أنفسهم الآثار والتكاليف الزائدة والكلفة زائدة، وغالبا ما يكون في بركة في مثل هذه الزواجات. قصص في هذا كثيرة معروفة. بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل المرأة وزن نواة، والنواة وزن 5 دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج وجوب الوليمة، والدليل على أن الدون منها شاه. يعني أقل شيء يكون شهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما تزوج كان بأقل من الشهر أيضا، ولعله يأتي إن شاء الله أنه صنعوا حيسا. والحيس ما هو؟ يبدو أننا سألنا عنه سابقا، ما هو الحيس؟ الحيس لا لا لا، ليس اللحم، لا لا أبدا، ولا خبز، لا ليس لحما ولا خبزا. طيب التمر والأقط والسمن، هنا نعم. هذه الثلاثة، التمر والأقط والسمن، ويسمى في بعض نواحي نجد العامية الشعثاء. هذا الحيس معروف، الحيس حتى عند أهل المدينة إلى الآن يسمونه الحيس، هكذا يسمونه. وجدتهم يبيعون عند مسجد قباء بنفس الاسم الحيس، كما هو التمر والأقط والسمن. نعم. حدثنا الصغاني وعثمان بن خراسان وإسماعيل القاضي قال وحدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم به بشاشة من العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. وعبد الرحمن كان تاجر رضي الله عنه. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وقال أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال عبد الرحمن بن عوف تزوجت امرأة فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، وعلي بشاشة العرس، فقال ما هذا؟ قلت تزوجت امرأة من الأنصار. قال كم أصدقتها؟ قلت وزن نواة. قال أولم ولو بشاة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول قال عبد الرحمن ابن عوف تزوجت امرأة من الأنصار على نواة أو وزن نواة من ذهب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى علي بشاشة العرس فقال أتزوجت؟ قلت تزوجت امرأة من الأنصار على نواة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال حدثني حميد سمع أنس بن مالك يقول تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. رواه شبابه ووهيب عن شعبة أيضا. حدثنا الدقيق والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وبر من صفرة، يقول أي لطخا من خلوق أو أثر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم. نعم مهيم، وبعضهم يضبطها مهيم، أي ما أمرك وما شأنك، وهي كلمة يمانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال عبد الرحمن يا رسول الله تزوجت؟ قال من؟ قال امرأة من الأنصار. قال ما أصدقت؟ قال نواة أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فأجاز ذلك، وقال أبو النضر فجاز ذلك وكان الحكم يأخذ به. حدثنا الصغاني وابن شاذان قال حدثنا معل بن منصور حاول حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حاول حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن حسان حاول حدثنا الصائغ والصغاني قال حدثنا عبيد الله القواريري قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مه، قال القواريري مهيم أو مهيم، فقال إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه. هذا لفظ معلى وأسد. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال بارك الله لك أولم ولو بشاة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر؟ قلت نعم، قال بارك الله لك أو قال لي خيرا. بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد. إذا لم يجد غيره وعلى تعليم سورة من القرآن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني وعبد العزيز بن صيب وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت ما أصدقها؟ قال نفسها، يعني صداقها أن أعتقها. وصفية رضي الله عنها هي بنت حيي بن أخطب، كان والدها من كبار اليهود وهم من ذرية هارون بن عمران أخو موسى عليهما السلام، وكانت تحت سلام بن أبي الحقيق. ولما النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وقتل أباها وزوجها وكانت في السبي وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ثم بعد كانت امرأة صالحة وكانت من أجمل النساء رضي الله عنها. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول. حدثنا محمد ابن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عندك، هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، سور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يردها فهو عليه الصلاة والسلام وليها وهو ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فزوجها هذا الرجل بما معه من القرآن. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد يقول كنت في القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك، فقام رجل من الناس فقال زوجنيها رسول الله، فلم يرد عليها بشيء، ثم قامت فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك، فقام الرجل فقال زوجنيها يا رسول الله، ثم قام الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال لا. قال فاذهب فاطلب، فذهب فطلب لم يجد شيئا، فقال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال فذهب فطلب فلم يجد شيئا، فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فاذهب فقد زوجناكها على ما معك من القرآن. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا ابن شاذان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان حاون حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر والثوري وحدثنا مشاذان قال حدثنا معلى عن حماد بن زيد حاون حدثنا محمد إسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاون حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، كل هؤلاء عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، وذكروا حديثهم في هذا، روى زائد عن أبي حازم. نعم، لعلنا نقف هنا عند هذا الباب. نعم، سنقرأ الباب كاملا ما ينقطع.